يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث الثامن. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قال: الحديث رواه الشيخان، أعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث سبق أن تناولنا ما يتعلق به في مجالس، وخلاصة ما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أناط حكم الإسلام في من نطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قالها يعصم دمه وماله، لكنه يطالب ببقية أركان الإسلام، فإن قام بها وأداها فهذا من الأدلة على استقرار الإيمان في نفسه، وعلى أنه دخل في أركان الإسلام، وعلى أنه أصبح من المسلمين. لكنه لو امتنع عن أداء هذه الأركان فإن امتناعه يهدر دمه، لأنه بامتناعه دل على أنه نقض ما في نفسه من أركان الإسلام. وكذلك مما تناوله المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع مسألة الصلاة وأداء الصلاة، إقامة الصلاة، وأن من جحد إقامة الصلاة يخرج عن الملة، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن من ترك الصلاة تهاونا فإن ما عليه أهل الحديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه، أنه يقتل كفرا. وأما الجمهور فيرون أنه يستوجب الحد إذا لم يتب، يعني يستوجب القتل حدا إذا لم يتب، وإذا لم يقم الصلاة. فإن تاب وأقام الصلاة فهو من أهل الإيمان. وأما الزكاة فهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في من تركها إذا لم يكن ذلك جحودا، أما من تركها جاحدا لها مدعيا أنها ليست بواجبة فهذا يخرج عن الملة، لقيام الأدلة الكثيرة على إثبات وجوب الزكاة في من تجب عليه. وأما من تركها على سبيل التهاون فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقتل، والجمهور على أنه يحمل ويجبر على دفعها، وأن تركها لغير جحود لا يخرجه من الملة. وهكذا بالنسبة للصوم، فإن الجمهور على أن من ترك الصيام تهاونا لا يقتل، وهكذا الحج لعدم ورود النص في ذلك كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا فيما استعرضناه في الدروس الماضية وقفنا عند قوله إلا بحقها، أو بقوله إلا بحق الإسلام، يعني أن الإنسان يعصم ماله ودمه فيما إذا نطق بالشهادتين وأقام أركان الإسلام، لكنه إذا وقع منه ما يهدر دمه فإن ذلك يبيح هدر دمه ويبيح أخذ ماله. وقد جاء في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأفعال تهدر دم المسلم وإن كان دمه محرما، تبيحه وتحله. ومن هذه الأفعال كما جاء زنا بعد إحصان، وارتداد، أن يرتد الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام، أو أن يقتل نفسا بغير حق، فإن هذه الأمور الثلاثة تبيح دمه بعد أن كان محرما، وتحله بعد أن كان محرما. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه ثلاثة أسباب توجب وتبيح حرمة الإنسان بعد إحصانه بالإسلام، وهو ما كنا وقفنا في الدرس الماضي عنده، حيث تناول الإمام ابن رجب رحمه الله هذه المسألة بشيء من التفصيل، فقال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بحقها، قال وفي رواية إلا بحق الإسلام. فقد سبق أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، واعتبرها من الحقوق التي لو تركها الإنسان تبيح دمه، ولذلك أباح دم مانع الزكاة، وقاتلهم رضوان الله عليه، وقد أقره الصحابة رضوان الله عليه على فعله، حيث ناقشه عمر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر، ثم سلم له بصحة ما ذهب إليه رضي الله عنه ووافقه على ذلك. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: فما كان من أمر أن شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر رضي الله عنه، أو نحو ذلك. وأيده في قتاله مانع الزكاة، مع أن مانع الزكاة منهم من جحدها بالكلية، ومنهم من لم يجحدها وإنما توقف عن دفعها حتى يرى ما الذي ينكشف عنه الأمر، لأن معظم الناس قد ارتدوا، بل إن منهم كما نقلت كتب التاريخ والحديث أن منهم من جمع أموال الزكاة وهم بإرسالها إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكنهم لما لم يبعثوا بها أعدهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن منع الزكاة، ولهذا قاتلهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه احتج على عمر رضي الله عنه بهذه العبارة، لما قال له إلا بحقها، قال ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويفهم من هذا أن من ترك ركنا من أركان الإسلام يستوجب القتل لأنه ترك حقا من حقوق الإسلام. وهكذا من ارتكب الحدود التي توجب القتل فإنه إذا ارتكبها يستحل بارتكابه دما لأنه ترك حقا من حقوق الإسلام. حيث إن الإسلام فرض هذه الحدود وأوجب على من ارتكب شيئا منها أن يهدر دمه أو يهدر ماله. ولهذا قال: قد سبق أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج. فعل الصيام يعني من أهل العلم من رأى أن من ترك الصيام يقتل، لكن ليس هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم حيث لم يرد النص فيه، وربما يحمل هذا على من جحد الصيام لا من تهاون في ترك الصيام. وأما الحج فقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهما سئل عن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله لكنه لم يحج، فعمر رضي الله عنه أخبر أنه هم أن يكتب للولاة لينظروا في من ملك زادا وراحلة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، وقال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويروى عن عمر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. إلا أن الجمهور حملوا هذا على المبالغة، لأن الحج على كما هو معلوم اختلف أهل العلم هل هو مفروض على الفور أو هو مفروض على التراخي. ومن قال بأنه مفروض على التراخي لا يلزم الحاج بالحج إلا إذا يعني أحس بدنو أجله وكان مستطيعا على أداء الحج. ولذلك أوجب أهل العلم أن من مات ولم يحج يحج عنه وليه، أو يخرج من ماله ما يحج به عنه، ولم يحكموا بكفره ولم يخرجوه من الملة. هذا ما يتعلق بالحج. نعم. ماني سامع ايش تقول. ايه ايه لان هذا تهاون في دفع الزكاة ولم يجحدها، ولذلك لما جاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه، وهكذا ردها في حقه ابو بكر رضي الله عنه وعمر، وقبلها عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا محمول على التهاون لا على الجحود. قال: ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، يعني من الحدود. وقد ورد تفسير حقها بذلك، خرجه الطبراني وابن جرير الطبري. أما الطبراني ففي المعجم، وابن جرير في تفسيره، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. وهذا التفسير أو هذه الأشياء البيان الذي جاء تفصيل هذه الأشياء التي تبيح الدم بعد تحريمه، الظاهر أنها من تفسير أنس رضي الله تعالى عنه، فهي مدرجة في الحديث وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا اللفظ، وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقت الإشارة إليه، وهي قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل دم الشخص ما دام موصوفا بأنه مسلم وقد دخل في الإسلام إلا إذا وقعت منه إحدى ثلاث. فهذه الثلاث هي التي بينها أنس رضي الله تعالى عنه في تفسيره وفي هذا الحديث. قال: ولعل آخره من قول أنس، يعني هو موقوف، وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله، يعني أن هذا الحديث كله من كلام أنس، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما جاء ما قاله أنس، فيكون أنس رضي الله عنه قد بدأ بذكر المرفوع ثم بين ما جاء مجملا في المرفوع، وهو قوله إلا بحقها، فبين أن من حقوق إباحة دم المسلم وقوعه في هذه المحظورات وارتكابه هذه الحدود: حد القتل، وحد الزنا بعد الإحصان، وحد الردة، فإنها تبيح دم المسلم. قال: ويشهد لهذا، أي لما ورد عن أنس ما في الصحيحين، يعني في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى، لأنه أحد الأحاديث الأربعين، وخصه المؤلف بالذكر في حديث معين، سيتولى الكلام عليه إن شاء الله. قال: سيأتي هذا الحديث أو الكلام على هذا الحديث مستوفا عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين، يعني النطق بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، كما هو معروف من أمر الحدود، فإنها تبيح دمه، لأنه ارتكب وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فاستوجب القتل. فيما يتعلق بالنسبة للزنا، لأنه هذا حق لله جل وعلا، وهكذا فيما إذا ارتد إن لم يتب، أما إذا تاب ورجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن توبته ورجوعه يقبل منه. وهذه المسألة عرض لها الإمام ابن رجب رحمه الله مسألة الزنديق إذا تاب أنقبل منه أو لا؟ الظاهر أننا نقبل منه. وهكذا لو كان أو لو ظهر من الإنسان علامات النفاق ثم تاب فإننا نقبل منه. ولا يحتج الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه وعلمه أحوال المنافقين مع أنه سبحانه وتعالى لم يقبل منهم، فهذا فيما يتعلق بباطن أمرهم وهو موكول إلى الله جل وعلا. وعلينا معشر المسلمين أن نعامل الناس بما هو الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني بين أن هؤلاء حسابهم على الله، وأن علينا أن نعمل بالظاهر. ولذلك من بدرت منه بعض المعاصي ثم أظهر التوبة فعلينا أن نقبل منه هذه التوبة ونعصم بتوبته دمه وماله، إلا إذا كان حقا وحدا فيجب تنفيذه، وإن تاب فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه ماعز ولما جاءته الغامدية وغيرها ممن اعترف بالزنا بعد إحصان، مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإقرارهم واعترافهم كان توبة، ومع ذلك أقام الحد. ولهذا لما رجمت الغامدية ولعنها بعض المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهر ومنع وقال له لقد تابت التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، مما يدل على أن إقامة الحد هو توبة وكفارة. ولذلك قوله وحسابهم على الله عز وجل يعني أن من أقام أركان الإسلام فعلينا أن نعامله بموجب ما ظهر منه، ولا يعنينا ما يقع منه خفية، لأن هذا أمره موكول إلى الله، إلا إذا بدا منه ما يخالف ويناقض الشرع فعندئذ نعامله على ذلك. قال وأما في الآخرة مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن ياتي ما يبيح دمه. وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هكذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليبين أن المسلمين مطالبون بالعمل بالظاهر، وأما ما يتعلق ببواطن الأمور فالأمر فيها موكول إلى الله عز وجل. قال والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك، لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، كما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه سبحانه وحسابهم عليه. قال وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه، يعني لأن الناس يعاملونه بالظاهر، ولقي الله غدا فحاسبه على ما أبطن وأسر. قال وقد استدل بهذا، يعني بهذا الحديث، من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور النفاق، لأننا إنما مطالبون بالعمل بالظاهر، وأما العمل بالباطن فأمره موكول إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا الرأي، قال وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه، قال وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم، لأن الحديث نفسه يرشد إلى ذلك. نعم، من ارتد عن دينه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، اي اي، لانه كيف يعرف انه مسلم؟ بقوله بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اصلا لا يسمى مسلم الا اذا نطق بالشهادتين، فتسميته مسلم يتضمن النطق بالشهادتين. نعم، يسأل سائل يقول هل للصلاة قضاء؟ السؤال يعني هذه المسألة، هل للصلاة قضاء أو لا؟ الجواب أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نام عن الصلاة أو من نسي الصلاة، ولعل السائل يسأل عن مسألة من ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا، إن كان هذا هو يعني مدار السؤال فقد مر بنا الجواب في مرات متعددة ولا بأس بإجماله، أهل العلم مطبقون والإجماع منعقد من أهل القبلة على أن من ترك الصلاة إنكارا لوجوبها وجحودا لوجوبها فهذا يكفر، يخرج عن الملة ويكون كافرا بالإجماع، لا نزاع في ذلك. لكن اختلفوا في من ترك الصلاة متعمدا تهاونا، هو لا ينكر وجوبها، إن سألته الصلاة واجبة يقول نعم، لكنه لا يصلي، كما نراه في كثير من مجتمعاتنا. ويبرر عدم الصلاة بأسباب، وهي فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم من حيث الحكم، هل يكفر أو لا. فذهب الإمام أحمد رحمه الله ومعه أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن من تركها تهاونا متعمدا يكفر. ولذلك هذا الرجل لا يعد مسلم ولا يعامل معاملة المسلمين، ولو مات وهو تارك للصلاة هاجر لها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتوارث، لا يجري بينه وبين أقاربه توارث، لأنه كافر. وإذا استتيب ولم يتب يقتل ويقتل كافرا. أما الجمهور الإمام الشافعي والإمام مالك وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهبوا إلى أنه ما دام لم يجحد وجوبها لا يخرج عن الملة، لكنه مرتكب كبيرة يجبر على أداء الصلاة، يحبس يعزر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يحبس إلى أن يصلي أو يموت، وسائر أهل العلم قالوا يحبس ويستتاب، فإن تاب خلي سبيله، وإن لم يتوب يمهل 3 أيام، فإن لم يصلي وأصر على ترك الصلاة يقتل، لكنه يقتل حدا، شأنه شأن من مات أو من ارتكب كبيرة، يقتل حدا بمعنى أنه إذا قتل القتل يكون له كفارة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويخشى عليه. ولذلك يطلب من يعني ذويه وأهله وأقربائه أن يكثروا من الدعاء له، ويسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، لأنه مات على إثم عظيم وارتكب موبقا أو موبقة من الموبقات، وأمره موكول إن الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه هي أقوال أهل العلم مجملة في هذه المسألة، مسألة من ترك الصلاة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله الذي حكم بكفره يقول لو تاب هذا الشخص، رجل ترك الصلاة 10 سنين وما صلى، ثم بعد ذلك تاب، عند الإمام أحمد يقول له، وهذا الذي يعني يفتي به كثير من أهل الحديث، أنه لا يطالب بالقضاء على اعتبار أنه كان كافر، والكافر لا يطالب بفروع الشريعة، لكن ينصحونه بكثرة الاستغفار وبكثرة النوافل، فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو. وأما عند الجمهور الذين قالوا بأنه لا يخرج عن الملة يطالبونه بالقضاء، يلزمونه بالقضاء يقضي بقدر الاستطاعة، لأن هذه الصلوات التي تركها بقيت دينا في ذمته. كيف حكم أهله؟ كيف الأب والزوجة. ما اسمع؟ إيه زوجته تطلق عليه، يعني يعتبر كافر، شأنه شأن الكفار، إذا كفر إنسان وارتد زوجته تحرم عليه. ثم قال رحمه الله الحديث التاسع، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم، وهو أحد جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان لما يجب على المسلم عمله تجاه أحكام الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتقيه بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وأمرنا بأننا نلتزم الأوامر بقدر الاستطاعة. أما إذا كانت المسألة من المناهي فيجب علينا أن نجتنب وأن نمتنع بالكلية، لأن الاجتناب والامتناع أمر مقدور عليه، بخلاف عمل الطاعات وبخلاف أداء الواجبات، فإن الإنسان مهما بذل من الجهد لا يستطيع أن يؤديها كاملة، ولذلك قيدت بالاستطاعة، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لهذا كان مبدأ الاجتهاد وبذل الجهد والطاقة في أعمال الخير منوط بالاستطاعة. أما مبدأ الترك واجتناب النهي فحيث إنه مقدور عليه يتعين على الإنسان تركه. وفي هذا الحديث يعني من فوائده ترك التنطع الذي يعني ربما دفع البعض إلى العمل به، لأن في هذا إلحاق المشقة بالنفس، والله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا دينه يسرا، ولذلك نهى عن التكلف ونهى عن التنطع، وبين أن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإنما علينا أن نسدد وأن نقارب وأن نعمل بقدر الجهد والطاقة، والله سبحانه وتعالى يقبل من عباده ما قل ما دام أفضل من أن الإنسان ينقطع أو يقوم لأداء عمل فينقطع. فهذا الحديث يبين منهجا، منهج الوسط، من المنهج الوسط في التعامل مع أعمال الطاعات، وفي التعامل مع المناهي. أما ما ينهى الله عنه فيجب الكف عنه دون مراوغة ودون تردد ودون دعوى عدم القدرة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما نهانا عما نقدر عليه. وأما ما يتعلق بالطاعة فقد شرع لنا العمل والمزيد والتنافس، لكنه ترك ذلك لاستطاعة العبد، فإن الناس قد يتفاوتون في الاستطاعة، ولهذا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاشتربوه. والذي ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناهي حقيقة هو الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول مبلغ عن الله، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وما أمرتكم به، يعني من أمور الطاعات والعبادات، فاتوا منه ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وهذا الحديث أيضا فيه يعني التوجيه والإرشاد إلى قاعدة، وهي على الإنسان أن يعمل بما كلف به، ولا ينبغي له أن يكثر من الأسئلة. فربما سأل الإنسان عن أمور حرمت بعد مسألته، ولهذا جاء في الأثر: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء كان مباحا فحرم بسبب مسألته. وهذا الأمر ربما يقال إنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يمتد حيث إن من الناس من يكثر من الأسئلة والافتراضات، حتى إنه يخلط على الناس الحق بالباطل في عباداتهم. فمثل هذا ربما لبس على أهل العلم وعلى أهل التقوى وعلى أهل الصلاح أعمالهم، فقد يتركون أمرا مباحا لشبهة يثيرها بكثرة مسألته. ولهذا الأمر لا يقتصر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتعداه إلى هذه الأزمان. وقد جاء في الحديث: إن الله فرض فرائض، إن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أمور فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا الحديث يعلق عليه الإمام ابن رجب متعلم يعني متكلما عما يتعلق به من حيث الإسناد، يعني من حيث الصناعة الحديثية، من حيث سنده ومن حيث متنه ومن أخرجه من أهل العلم. فقال هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده، يعني هذا اللفظ ليس موجودا في البخاري، من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم ومن علماء التابعين. قال كلاهما يعني روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وخرجاه يعني البخاري ومسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة. فكأن الرواية المتفق عليها هي رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه كانت صحيفة رواها الأعرج عن أبي هريرة. وانفرد الإمام مسلم برواية الطريقين، رواية سعيد بن المسيب ورواية أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وكل من الأعرج وسعيد وأبو سلمة يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، فمسنده أبو هريرة وهو مدار الرواية. وهؤلاء أعني التابعين بل كبار التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج يتابع بعضهم بعضا، وأبو الزناد والإمام الزهري أيضا روايتهم أو روايتهما فيها متابعة لكنها متابعة قاصرة كما يحدد ذلك علماء المصطلح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال وهذه الرواية أيضا خرجها مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناهما، مما يدل على أن هذا الخبر مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن علماء التابعين تناقلوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وهذا الحديث بعض أهل العلم ذكر أن له سبب ورود، وسبب الورود يعني أن هناك أمر وقع وبناء عليه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهو ما يسمى بسبب الورود مقابل ما يسمى في نزول الآية بسبب النزول. ففي الحديث يقال سبب ورود وفي الآية يقال سبب نزول. وقد عني علماء المسلمين بالكتب أو بمسائل أسباب الورود وألفوا في ذلك مؤلفات خاصة، منها كتاب لابن أبي حمزة اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. يقول الإمام ابن رجب وفي رواية له يعني لهذا الحديث ذكر سبب هذا الحديث، يعني سبب ورود هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل أو فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هكذا جاء هنا ذكر الرجل مبهما، وجاء في بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الناس بعد أن أنزل الله تعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لهم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ولم يجبه، فكرر السؤال: أفي كل عام؟ 3. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم. والمتمعن في هذا الحديث يدل على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أجاب الرجل على سؤاله حتى لا يترتب على الإجابة يعني ما يتعلق بالمشقة. فلو أن الناس في هذه الأزمان، بل في الأزمان كلها، كان الحج مفروضا عليهم كل عام لظهر وتأكدت نبوته صلى الله عليه وسلم من أنهم لا يستطيعون. الناس اليوم مع وفرة الوسائل ووفرة أسباب أداء الحج لا يستطيعون أن يؤدوا الحج في كل عام. ولو تخيل الناس اليوم من عدد المسلمين الذين يبلغون نحو 1,000,000,000، هل يمكنهم أن يؤدوا الحج كلهم؟ كل ذلك يكشف لنا الحكمة البليغة التي وجه الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وحقا ما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني لا ماديا ولا معنويا. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لأن ما ينهى عنه مقدور على تركه. هذا سبب ورود هذا الحديث. قال: وخرجه الدارقطني يعني في سننه من وجه آخر مختصر، وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني كأنه ربط نزول هذه الآية بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث له سبب ورود، وبسبب وروده نزلت الآية، فتكون هذه الآية سبب نزولها هو هذا الحديث. قال: وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام؟ قال: وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية، يعني إن ما نقل وما ذكر في كتاب الدارقطني كأنه مرجوح، لأن هذه الآية نزلت في غير بيان أمر الحج. ذلك لأن الناس كانوا في أول الأمر يكثرون المسائل ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع وعما لم يقع، بل منهم من كان يلقي بالسؤال دون أن يلقي له بالا، فكان بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبي؟ ولعل يعني مثل هذا ولد ولم يدرك أباه، أو أنه متشكك في أبوة من تبناه، لأن التبني كان في أيام الجاهلية كان مشهورا ومعمولا به، ولذلك يسأل: من أبي؟ بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي في بطن ناقته أو شاته؟ وكأن هذه الأسئلة فيها نوع من العنت، وفيها نوع